سأعده. عندما ربح الاسكتلندي الجائزة الكبرى وقدرها 5000 جنيه استرليني، سأله صديقه: ماذا ستفعل بهذا المبلغ؟ سأعده. الفئران. جاء رجل إلى قرقوش يشكو دارا كان قد اشتراها من ساكن قديم، حيث وجد بها مجموعة من الفئران. فأخذ قرقوش يفكر ثم قال: اصبر شهرا آخر، فإن لم يطالبك بها الساكن القديم صارت الفئران ملكك. ابتسامات حلوة حلوة. الابتسامات الحلوة التي سوف نستمع لها في الحلقة القادمة. تخاف من التماسيح؟ كان السائح يسبح في نهر في إفريقيا حين شاهد أحد الصبية على ضفة النهر فسأله: هاي لو سمحت، هل توجد أسماك القرش هنا؟ كلا. تابع السائح السباحة ولكنه ظل خائفا، إذ أن جواب الصبي لم يكن حازما. هل أنت متأكد من أنه لا توجد أسماك القرش هنا؟ بالطبع لا، فأسماك القرش تخاف من التماسيح. ماذا؟ لا يوجد عمل. كان رجل يبحث عن عمل، دخل شركة فوجد على الباب لافتة مكتوبا عليها: لا يوجد عمل. قال للعاملين: إذن لماذا تعملون؟